إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى واصفا حال الجيش الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فما معنى أمنة منه؟ لما التقى الجيش النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة بالمشركين في معركة بدر، أنزل الله على الجيش الإسلامي طمأنينة وسكينة وشيء من النعاس. هذا هو المقصود بالأمنة. الأمنة هي الطمأنينة والسكينة التي أنزلها الله في قلوب الجيش المسلم في معركة بدر، فغشاهم هذا الأمنة وهذه الطمأنينة والنعاس الذي كان منشطا لهم في المعركة. كيف يأتي النعاس والعدو أمامك وقد تختطف نفسك في أي لحظة؟ لكن الله سبحانه وتعالى قد أنزل هذه الطمأنينة وهذا السكينة على الجيش، على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، فأصابهم شيء من النعاس المنشط لهم على مقابلة المشركين. فالله يصف في هذه الآية فيقول: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه سبحانه وتعالى. فلذلك النعاس في هذا الموقف هو من الله سبحانه وتعالى، وهو طمأنينة وسكينة أنزلها الله في نفوس المؤمنين. لكن الذي ينعس في الصلاة مثلا أو ينعس وهو يقرأ القرآن فهذا من الشيطان وليس من الرحمن، والله أعلم.